بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب، اسمع لنا لنا لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله، ردنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب، اسمع لنا لنا لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله، يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وهدى. شب الهدى وحبا وما تكلم الجدع في الحشا ترها Thank you. العدل لنا والكل لنا. أنح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة سلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيته الكرام وصحبي أحمد ظهر دين المؤيد بدور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفجر من يا هنانا

Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Rabbi Zidni Astaghfirullah, Rabb. Now